شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة المستمعين الكرام. يقول في سؤاله: شخص توفي عن أبيه وأمه وزوجته وثلاث بنات، فكيف يكون قسمة التركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الشخص الذي توفي عن أبيه وأمه وزوجته وثلاث بنات، تكون قسمة تركته كالتالي: للأم السدس، وللأب السدس، وللزوجة الثمن، وللبنات الثلثان. فأصل المسألة من 24: للأم السدس 4، وللأب السدس 4، وللزوجة الثمن 3، وللبنات الثلثان 16، وحينئذ تعول من 24 إلى 27، فيكون للأم 4 من 27، وكذلك للأب، وللزوجة 3 من 27، وللبنات 16 من 27. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز لمن خطب امرأة أن يصافحها أو يخرج معها أثناء فترة الخطبة؟ المرأة المخطوبة بالنسبة للخاطب أجنبية عنه ما دام لم يعقد عليها، وعلى هذا فلا يحل له أن يصافحها أو أن يخلو بها أو أن يخرج معها، لأنها أجنبية عنه، فهي كسائر النساء الأجنبيات. نعم، بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: إذا اغتسل الإنسان غسلا واجبا ولم يتمضمض ولم يستنشق، فهل يصح غسله؟ إذا اغتسل الإنسان غسلا واجبا فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يسبق غسله وضوء، بأن توضأ وضوءا كاملا ثم اغتسل، فلا تلزمه المضمضة والاستنشاق، بل يكتفي بالمضمضة والاستنشاق الذي فعلها في الوضوء، لأن الوضوء من جملة الغسل. والحال الثاني أن لا يتقدم غسله وضوء، فيجب عليه أن يتمضمض وأن يستنشق أثناء اغتساله أو بعد اغتساله مباشرة، لأن المضمضة والاستنشاق داخلان في الوجه، لأن الوجه ما تحصل به المواجهة وهما داخلان فيه، فحينئذ يكونان من جملة الوجه. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا السائل يقول: رجل طلق زوجته طلقتين ثم تزوجت بعده رجلا آخر، ثم طلقها ثم تزوجها الزوج الأول، فهل يحتسب على الزوج الأول الطلاق السابق أو يكون له ثلاث طلقات جديدات؟ هذا الرجل الذي طلق زوجته طلقتين ثم فارقها ثم تزوجت بآخر ثم فارقها الآخر ثم عادت إلى زوجها الأول، حينئذ ترجع إلى زوجها الأول بما بقي من طلاقه وهو طلقة واحدة، ولا ترجع بثلاث، لأن نكاح الزوج الثاني ليس شرطا لإحلالها لزوجها الأول، فلا يحتاج إليه في إحلالها له، لأن الزوج الأول الذي طلقها مرتين له أن يراجعها ما دامت في العدة، أو أن يعقد عليها عقدا جديدا إذا كانت قد خرجت من العدة، لقول الله عز وجل: الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة. ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهذه المسألة تسمى عند أهل العلم بمسألة الهدم، أي أن نكاح الزوج الثاني هل يهدم طلاق الزوج الأول أو لا، بحيث أنها تعود إليه بثلاث أو أنها تعود إليه بما بقي من طلاقه السابق. وهذه المسألة لها أربع صور: الصورة الأولى أن يطلقها زوجها ثم يراجعها وهي في العدة، فلا يملك من الطلاق إلا ما بقي بالاتفاق. والصورة الثانية أن يطلقها ثم تنقضي عدتها ثم يتزوجها بعقد جديد، فلا يملك أيضا من الطلاق إلا ما بقي. والصورة الثالثة أن يطلقها ثم تنقضي عدتها ثم تتزوج بزوج آخر ثم يفارقها ثم تعود إلى زوجها الأول، فحينئذ تعود إليه بما بقي، لأن نكاح الثاني لا يحتاج إليه الزوج الأول لإحلالها له. والصورة الرابعة أن يطلقها ثلاثا ثم تتزوج بزوج آخر ثم يفارقها الزوج الثاني، فحينئذ تعود إلى الزوج الأول بطلاق ثلاث، لأن نكاح الثاني كان له أثر في إحلالها لزوجها الأول، فلولا نكاح الثاني لم تحل لزوجها الأول، لقول الله عز وجل: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. إذن هذا سائل يقول: اشتريت سلعة بالتقسيط ثم تبين لي أن المعاملة والطريقة محرمة، فكيف أتصرف حينئذ؟ إذا كان يمكنك رد هذه السلعة وإجراء العقد على وجه شرعي صحيح فهذا هو الواجب، وأما إذا لم يمكن ذلك فإن المعاملة تبقى ولا شيء عليك لجهلك ولتعذر فسخ العقد، وقد قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. نعم، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: شيخ سامي حفظكم الله، أيهما أفضل، قراءة القرآن أو الذكر؟ قراءة القرآن هي أفضل الذكر وأشرف الذكر وأعظم الذكر، هذا من حيث الإطلاق، لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، ومن صور ذلك إذا أذن المؤذن والإنسان يقرأ القرآن، فإن الأفضل له أن يتابع المؤذن وأن لا يستمر في قراءته للقرآن، لأن متابعة المؤذن تفوت وقراءة القرآن لا تفوت. كذلك أيضا الذكر في أدبار الصلوات هو أفضل من قراءة القرآن، لأن الذكر أدبار الصلوات مما يفوت وقراءة القرآن لا تفوت. والضابط في هذا أنه إذا كان العمل المفضول لا يمكن تداركه بل يفوت إما لزوال سببه أو لفراغ زمنه فإنه يكون هو الأفضل، وهذا ما يعبر عنه أهل العلم رحمهم الله بقولهم: قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. نعم، بارك الله فيكم شيخ سامي حفظكم. أيضا هذا السائل يقول: إذا صلى الإنسان ومعه مأموم واحد فهل من السنة أن يتقدم الإمام قليلا عن المأموم؟ فإني رأيت كثيرا من الناس يفعل ذلك، فهل لهذا أصل من السنة؟ هذا ليس من السنة، بل السنة أن يكون المأموم محاذيا لإمامه، وكونه يتقدم عن الإمام قليلا لأجل أن يتميز هذا لا أصل له من السنة، ودعوى أن ذلك لأجل أن يتميز الإمام هذه الدعوى لا تصح، لأن الإمام متميز بقوله ومتميز بفعله ومتميز في مكانه، أما تميزه في قوله فلأنه هو الذي يجهر والمأموم يسر، وأما تميزه في فعله فلأنه يبتدئ الفعل قبل المأموم، وأما تميزه في مكانه فلأن من رأى شخصين يصليان عرف أن الذي من جهة اليمين هو المأموم وأن الذي من جهة الشمال هو الإمام، لأن السنة أن يكون عن يمينه، فتبين بهذا أن الإمام متميز بأقواله وأفعاله ومكانه، فلا حاجة أن يتقدم على المأموم قليلا أو أن يتأخر المأموم قليلا لأجل التميز. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: ما هي الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها؟ الأصل صحة الصلاة في كل موضع وفي كل مكان لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. والمواضع التي دل الدليل على عدم صحة الصلاة فيها خمسة: الموضع الأول المقبرة، والموضع الثاني الحمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وقال: لا تصلوا إلى القبور. والموضع الثالث الحش، وهو مكان قضاء الحاجة، لأن الغالب أنه لا يخلو من النجاسات، ولأنه مأوى الشياطين، ولأنه إذا نهي عن الصلاة في الحمام فالحش من باب أولى. والموضع الرابع أعطان الإبل، وهو مباركها مطلقا، أي ما تقيم وتأوي إليه أو تبرك فيه عند صدورها للماء وغير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. والموضع الخامس المكان النجس، لأن طهارة البقعة شرط من شروط صحة الصلاة، ولهذا لما بال الأعرابي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله ذنوبا أو سجلا مما. هذه خمسة مواضع لا تصح الصلاة فيها، وما سوى هذه الخمسة فإن الأصل صحة الصلاة فيه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم، بارك الله فيكم شيخ سامي حفظكم. هذا أيضا سائل يقول: رجل عقد على امرأة وقبل أن يدخل بها قدر الله عليه أن يصاب بحادث ومات، فهل يجب على هذه المرأة العدة والإحداد وهل ترث منه؟ قد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لها مهر نسائها، لا وكس ولا شطط، أي لا زيادة ولا نقص، وعليها العدة ولها الميراث. فلما قال ذلك قال معقل بن سنان رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت، ففرح ابن مسعود رضي الله عنه بذلك، وإنما فرح لكون اجتهاده وافق حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول أو الخلوة ترتب على ذلك أحكام: الحكم الأول أن لها المهر كاملا، لأن المهر يتقرر أن يثبت كاملا بالموت، إما المسمى وإما مهر المثل. والحكم الثاني أن عليها العدة، أي عدة الوفاة، فتعتد أربعة أشهر وعشرا لعموم قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. والحكم الثالث أن لها الميراث، فترث منه بمجرد العقد في عموم قول الله عز وجل ولهن الربع مما تركتم، واللام للملك، وهذا بخلاف من طلقها زوجها قبل الدخول أو الخلوة فلا عدة عليها، ولها نصف المهر، ولا ترثه لو مات بعد طلاقه لها لأنها ليست زوجة، فلا عدة عليها لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ولها نصف المهر بقول الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ولا ترثه لأنها حينئذ تكون أجنبية عنه بمجرد طلاقه لها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.